وساءة الاحتضار هذه يفتن فيها العبد ويقرب فيها الشيطان ويحاول قدر الإمكان بوساوسه ونزغاته ألا يفلت منه بنو آدم، لأنه عليه إلى الله اللعنة أخذ على نفسه العهد والميثاق أن يضل بني آدم. فإذا أراد إذا قارب العبد من الموت كاد أن يفوت منه، فهناك يبذل الشيطان كل ما في وسعه من نزغات ووساوس وشبهات محاولا أن يصرف العبد عن طاعة الله وأن يغويه، لأنه ليس هناك ثمة فسحة للتوبة أو الرجوع أو الإنابة بعد ذلك، لأن الإنسان مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة في كل آن وحين. ثم أيها الأحبة، بعد النزع تخرج الروح، فإن كان مؤمنا كما هو معروف مشهور تنزع نزعا خفيفا، ويكون منظر الملائكة يراه العبد المؤمن منظرا مطمئنا مبشرا. أما إن كان العبد كافرا أو منافقا أو بالغا في فجوره وفسقه فإن منظر الملائكة منظر مخيف، وتستل روحه كما تستل الشوكة من العجين وما إلى ذلك حتى تصعد الروح. فإن كانت مؤمنة نوديت بأحسن الأسماء ففتحت لها أبواب السماء، وإن كانت خلاف ذلك أغلقت دونها أبواب السماء ونوديت بأخبث الأسماء، ثم تعود كرة أخرى إلى جسد صاحبها مصداقا لقول ربنا جل جلاله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أين تكون الروح بعد أن تفارق الجسد؟ المستقرئ بأحوال الكتاب بآيات الكتاب وأحاديث النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يكاد يجزم بأمور منها. أرواح النبيين تكون في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى والمقام العظيم عند ربهم جل جلاله. ولذلك لما كان الأنبياء يخيرون عند الموت كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النزع المشهور: اللهم في الرفيق الأعلى، أي الرفيق الأعلى من عناهم الله بقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالأنبياء والمرسلون في الرفيق الأعلى والمقام العظيم في أعلى عليين. أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تفرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، كما ثبت بذلك الخبر في صحيح مسلم وغيره عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أرواح المؤمنين تكون نسمة في حواصل طير، إلا أنه لم يرد خبر أنها تفرح في الجنة. أما أرواح الفجار والكفار وأهل الفسق والعصيان والخارجين عن طاعة ربهم جل جلاله فلا تسأل عنهم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فهم بأسفل سافلين في العذاب المقيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله.